بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تجعل التقى سادنا وأن تشفي أمراضنا رب العالمين، وأن تغفر للأحياء منا والميتين يا رب العالمين، وأن تجعل بلدنا هذا رخاء سخاء آمنا وسائر بلاد المسلمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لا يخفى عليكم إخوتي أجمعين، لا يخفى عليكم أن المرابطة في هذه البيوت في بيوت الله سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها جهاد. نعم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال للصحابة قالوا بلى، فقال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط أي فذلكم الجهاد. فنحن الآن نرابط هذا الرباط العظيم، نسأل الله أن يتقبله منا ومنكم في هذا البيت المبارك، لنستمع إلى شيء في هذا الإسلام. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها. والصلاة لها أسماء واشتقاقات لا نتعرض لها، هل هي مشتقة من الصلوين وهما العرقين اللذين يوجدان في الفخذين إذا ركع الإنسان ينثنيا وإذا سجد يقومان، أو هي مشتقة من كذا أو كذا؟ نحن نريد فقط أن نقول بأن هذه الصلاة هي صلتك بالله يا عبد الله. فإذا قويت صلتك بالله كنت لا شك من أولياء الله. أسأل الله لي ولكم قوة الصلة بالله عز وجل. الصلاة على وقتها، وحين نرجع إلى القرآن نجد أن المصلين هم الفائزون، وأن الذين تركوا الصلاة من الخاسرين، بل إن أهل النار حين يسألون أي شيء أدخلكم النار يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ثم جاءت الصفات الرذيلة كلها: ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين أي في الباطل، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما هو السبب؟ فما لهم عن التذكرة معرضين. سبب تركهم للصلاة وسبب عدم اهتمامهم بحقوق الفقراء والمساكين وسبب خوضهم في الباطل يخوضون مع الخائضين أنهم ما كانوا للتذكرة مستمعين. وناس ما يتحملوا أبدا يسمعوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما يتحملوا الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم ممن ينتفع بالذكرى. بل إن الله بشر الذين يستمعون لذكرى ويعملون بالذكرى، بشرهم بأنهم عباده. فبشر عبادي، وعباده أعظم درجة، عبادي. ما هي صفتهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لأن بعض الناس ما يقبل أبدا أن يستمع للحق، والعياذ بالله. وطبعا الناس قدام الحق أنواع، بعض منهم لا يقبل أن يسمع الحق أصلا، إذا ذكر شمأز، الطير منه الزقبة المباركة لا يتحمل. هذا واحد. والنوع الثاني، هذا نوع، هذا الكفار. ولذلك يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا عن رؤوسهم قال الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تستمعوا لي لا تسمعوا لهذا القرآن. نعم. ونوع ثاني يستمع للذكرى لكن أذنه غير أمينة، ما سمعته أذنه لا توصله إلى قلبه، فهو يسمع لكنه لا يستفيد، يسمع بأذنه فلا تبلغ ما سمع ما سمعته للقلب فيخرج ولا يفقه شيئا مما سمع. وهذه أيضا صفة من صفات الكفار، أجارني الله وإياكم والمسلمين المنافقين، حتى أن واحد منهم كان يكون يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس في بيوت الله، فإذا خرج يقول ماذا قال آنفا، هو ذا كان يقول شنو المخلوق ما دخله شنو ذا كان ينقال. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، نعوذ بالله. النوع الثالث قوم يستمعون للذكرى لكن من أناس محددين، من أناس خاصين. إذا كان المحاضر فلان الذي يرضون عنه ابن فلان نظرا لقبيلته أو لنسبه أو حسبه يستمعون، وإذا كان غير ذلك يقولوا لا، المحاضرة المعدلها فلان أنا اللالو كان معدلها فلان فلوني نحضرها، أما هو معدلها واحد أخر لا ماني مستعد. وهذه أيضا صفة من صفات المنافقين بل من صفات الكافرين. الكفار يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجلين على رجل من القريتين أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا أخي لا أبدا تقبل أن تكون من هذه الأصناف الثلاثة، خاصة الصنف الأخير. عليك فقط أن تستمع، ربنا يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول لا يبالون بمن قال. لا تنكرن القول وهو موافق عين الصواب، إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء ينتقى، ما ضر قيمته هوان الغائص. العبرة بذات القول كما قال الشيخ أبو الخطور رحمة الله عليه في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العبرة بذات القول لا بذات القائل، فإن الله صدق بالقيسة وهي تسجد للشمس من دون الله، صدقها حين قالت الحق. نعم، فالعبرة بالقول بذات القول لا بذات القائل. بالقيسة قالت، قال الله عنها أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. اسمع إلى القول، ولذلك ربنا يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك في اللغة العربية تخاطب البعيد هنا لعلو درجاتهم عند الله، أولئك الذين هداهم الله، الله يهديني يهديكم والمستمعين وجميع المسلمين آمين. وأولئك هم أولو الألباب، لكم العاقلين يقبلوا يستمعوا. ولذلك من فاتته حسنة الاستماع لا بد أن تفوته حسنة الاتباع، لأنه يتبع شيء ما سمعه. ثانيا هذه المجالس ولو كان الكلام اللي فيها ربما يعود ما هو علمي ما هو كثير العلوم إلا أن البركة فيه، لأنه في مكان البركة. احنا ما تعود الدواب اعقل منه. صبيحة يوم من الايام كنت واقف هنا امام المسجد انظر اتفكر، فنظرت الى بعض الشياه تاتي الى حانوت صاحبه يبيع الحبوب، عنده ماكينه لطحن الحبوب، فقلت سبحان الله لماذا هذه الشياه لا تاتي لمكان هذه الحانوت الحوانيت الاخرى البقالات وكذا؟ لا هي لا تريد يعني البقالات ما يسرقوا شيء امامهم، ما عندهم شيء مطروح قدامهم، يعني الشياه الغنم المعيز شو ولا البلد فيهاش ذي الشلاه ينقبوه. سبحان الله، حتى حد يدور ما ظنت رحمه مولانا هذه البيوت. الله لا الله لا يحرمني ولا يحرمكم من رحمته، امين. ما ظنت تنزل الرحمه، ما هو بيوت نحن، انما هو بيت الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والعجيب من هذا الحديث سبحان الله قل منا من لا يحفظ هذا الحديث، قل منا من لم يحفظ هذا الحديث. وما اجتمع قوم، وهذا الحديث كلام من؟ كلام من زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكى علمه فقال علمه شديد القوى، وزكى هديه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. ومع ذلك بعضنا يسمع هذا الحديث ويزهد في الجلوس في هذه الحلقات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نسأل الله أن يكون هذا البيت خالصا لوجه الله وأن يجعله في ميزان حسنات من بناه، آمين، ومن دخل فيه ومن صلى فيه، آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه، ونحن لا نتدارس، يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. سبحان الله، نزلت عليهم السكينة، والسكينة إذا نزلت يزداد الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغشيتهم الرحمة، وبذلك يبتعد عنا العذاب، وحفتهم الملائكة وبذلك تبتعد عنا الشياطين، وأفضل من ذلك يذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. يقول مولانا الملائكة انظروا عبادي يباهي الله بنا الملائكة. احنا ما فينا حد جالس هنا إلا ابتغاء وجه الله، نسأل الله الإخلاص لله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يبيض هذه الوجوه ووجوه المستمعين والحاضرين ووجوه المسلمين، آمين. الدرس الليل موضوع الليلة موضوعه هو الصلاة، ثاني ركن من أركان الإسلام الصلاة. والصلاة دارك ما يكيه الأركان الخمسة، الأربعة الأخرين ما يكيه في مصر. الأركان الخمسة هما الصلاة، بني الإسلام على خمس كما في الصحيحين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه متفق عليه، لكن إني خرصه الأركان ذي البعض منها يموت رقاش قاع ما وجب عليه وهو من أهل الجنة إن شاء الله. الحج مثلا لا يجب إلا على المستطيع، من يطيع، من يستطيع، من يملك يعني الدابة والزاد، المركبة والزاد. وقد يموت الإنسان ما حج، وإذا فرض عليه الحج فالحج فرض مرة في العمر، فرض مرة واحدة في العمر. الزكاة قد يموت أحد منا ما زكى، لأن شرط الزكاة ملك النصاب، وإذا وجبت عليه الزكاة فرض مرة في السنة. الصوم قد يموت الإنسان ما صام لأنه كان مريض ولا ومرفوع عنه الصوم، وإذا وجب عليه الصوم شهرا واحدا من 12 شهرا. وهكذا. أما الصلاة فليست فرضا مرة في العمر، وليست فرضا على الأغنياء كالزكاة، ليست فرضا مرة في العمر كالحج، وليست فرضا على الأغنياء كالزكاة، وليست فرضا على المستطيعين كالصوم، وليست فرضا في السنة، وإنما هي فرض في كل يوم على الفقير والغني والضعيف والقوي والمسافر والمقيم والرجل والمرأة. ما هو السبب؟ السبب بسيط، السبب أنها صلتك بالله يا عبد الله، وبلطف الله بك فرضها عليك في كل وقت. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة، ولذلك إن أراد الله عز وجل أن يفرضها على الأمة ما فرضت على هذه الأرض، وهذا فيه سر عظيم البعض منا لا يدركه. من أسرار هذا الأمر أن المصلي ينبغي أن لا يكون من أهل الأرض. الله أكبر، الله أكبر. يلطو يرتفع لينتفع. ولذلك الصحابة كانوا يحلوا بها مشاكلهم. أي واحد خصته دراهم، والله حزن، والله إن قال لهم أن العدو جايهم، والله كريفة كراع واتو إلى عاد الوتات خالقي، ما يلتدير كراع واتو يصلي ركعتين. الله أكبر، الله أكبر. تعرفوا كان حديث صحيح، حديث ثابت، نعم بعدين إن شاء الله. حديث ثابت عن النبي، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حزبه أمر بادر إلى الصلاة، فهي مفزع. حين أراد الله أن يفترض هذه الصلاة، يفرض هذه الصلاة على الأمة، جاء جبريل من فوق سبع سماوات يركب البراق، وركب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد به إلى بيت المقدس فصلى بالرسل بالأنبياء. وهذه رسالة عظيمة ياسر الناس اللي ما أفهمها. هذه رسالة تدل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الأمم، إمام لرسل الأمم صلى الله عليه وسلم، فنحن خير الأمم. نعم، هذا شرف. ذهب هو وجبريل إلى السماء الدنيا، فدق جبريل الباب لأن السماء موصدة، يقول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظا. دق جبريل الباب، قالوا من؟ قال جبريل، من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فتح جبريل الباب فإذا بسيدنا آدم عليه السلام، وعن يمينه أسودة عظيمة، وعن يساره أسودة عظيمة. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم، وهاي الأسودة العظيمة عن يمينه. وكان آدم إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال جبريل ما هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال جبريل الأسودة الذين عن يمينه نصيب الجنة، نصيب أن الجنة من ذريتي. إذا نظر إليهم ضحك لحالهم. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ووالدينا وأزواجنا ورياتنا وأصهارنا والمسلمين. والأسود الذين هم عن يساره نصيب النار من ذريته، إذا نظر إليهم بكى لحالهم وهو لا يملك لهم شيئا. رحب آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم صعد هو وجبريل إلى السماء الثانية، فدق جبريل الباب، قالوا من؟ قال جبريل، من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا الباب فإذا بابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبا به وقال نعم المشيء جاء، كما قال له سيدنا آدم عليه السلام. ثم صعدا إلى السماء الثالثة فدق جبريل الباب، قالوا من؟ جبريل من معك؟ وهذا هو الاستئذان. إلين تكر الباب قال لك ذاك منه، لا تقول ذاك أنا، ذاك أنا يقولها اللص ويقولها الطويل والقصير وتقولها المرأة ذيك أنا، قول ذاك فلان، فلان منه ولا فلان، هذا هو الشريعة. ذاك جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في السماء الثالثة. فتحوا الباب فإذا بسيدنا يوسف عليه السلام، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي يوسف شطر الجمال، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله، ما خالق حد أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكمل من المخلوقات صلى الله عليه وسلم. فصعد فرحب طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم المجيء جاء، وصعد إلى السماء الرابعة فإذا فدق جبريل الباب، قالوا من؟ قال جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وكل اسمين قالوا، قيل وقد أرسل إليه، يقول نعم فيفتح الباب. وهذه الجملة نسيتها مع أنها في بداية الحديث ونهايته في كل حلقة من حلقات السماء. ففتحوا السماء الرابعة فإذا بإدريس عليه السلام، وهو قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم المجيء جاء. ثم صعدا إلى السماء الخامسة فدق جبريل الباب، قالوا من؟ جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا الباب فإذا بسيدنا هارون عليه السلام. ثم صعدا إلى السماء السادسة فدق جبريل الباب، قالوا من؟ جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل إليه؟ نعم. فتحوا الباب فإذا بسيدنا موسى عليه السلام. ثم السماء السابعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فرضت عليه فيه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع إلى موسى في السماء السادسة قال كم فرض على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني جربت الأمم قبلك وجربت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك ضعاف لا يستطيعون ذلك. نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه التخفيف فخفف عنه 10 ثم 10 ثم 10 حتى بقيت 5 صلوات. قال موسى كم بقي على أمتي؟ قال 5 صلوات. قال ارجع في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف، فإني جربت الأمم قبلك وجربت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك ضعاف لا يستطيعون ذلك. فقال موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي وإن ربي لكريم، وإن ربي لكريم. فقال فأوحى الله إليه أن قد أمضيت فريضتي 50 بـ50، بحديث صحيح البخاري 50 بـ50 هاي العبارة. نعم. أوحى الله إليه أن قد أمضيت فريضتي 50 بـ50، أي 5 صلاة في العدد لكنها في الأجر 50 صلاة. وهذا حد فكر فيه، ما يقول طولت علينا الصلاة، إلين يعرف أنها ما هي إلا صلاة الظهر ولا هي إلا صلاة الصبح، إنها هي 10 صلوات ولا هي إلا صلاة المغرب ولا هي إلا صلاة العشاء. هم ما يصلوا وحدهم 10 صلوات في الأجر، ما نرى كان اللي نقول واضح حتى إلين تفهم قيمة الواحد فيه، تنسى مشاغله، تنسى يعني صعوبته، وتنسى يعني الآلام التي تصيبك أثناء أداء الصلاة. فهي 50 في العدد لكنها في الأجر 50 صلاة. متى تكون 50 صلاة؟ متى تكون الصلاة 50 صلاة؟ صح في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الصلاة كلها موقوفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهنا فهم فرائض الصلاة من خلال تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد جل مسيد فايت الصلاة وصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه يخرص من قد ذاك. إلين فات سلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مشى وصلى، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى. لو كنا نقول مسكتوا عنا. فرجع المرة الثالثة وصلى، قال له: ارجع وصلي فإنك صف صلى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أحسن من الصلاة إلا هذا فعلمني، أو غير هذا فعلمني. يقد حد منكم يقول وقع ماله ما يعلم المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل في العبث. الرجل مثال ملان من الفراسة، عنده ياسر من الصلوات اللي في الشريعة يسماه خريجا اللي بهم اللي ما مصر عند الله، ويختاري فيديه تارك انتك بوتك لا حقا يبدل الهويل، وتجيب هالمكانيسيان وتقول له: هاي لا تخسر ويلي، إذا الويل جايبه لك صبوا لي على الويل قدام، يقول لك لا يخسروا له هني، لا بده يقول لك نعدلوا له في دانجون، قلعوا له ويل في أحدنا نديروا فيها ويل جديد، تقول له ما ندوروا. انت عود عاقر تقول له والله بيلي الراجل اللي كان لي ما مثلا عنده فراسه ما يلين، قال له: شوف اصلي فين اصلي؟ يقول: يا رسول الله نعرف اللاذة يا غير. هو ما قال له نعرف اللاذة يكون على المره الثالثه والله المره الرابعه، حد انه قال له ما احسن الا هذا. وروالكم كل ما يجيب الصلاه ما يصلي الاولى يصلي كل الصلاه ورا الصلاه قطعا لا تعد احسن منها في بعض المواضع يا غير، اذا كامل لا يساوي شيئا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تصلي توف، ما صليت توف. سمعت له قال له ما صليت، لم تصلي توف، لم تصلي. قال له: صلي فانك لم تصلي. قال: يا رسول الله علمني ان اعرف الله، علمني. قال له: اسبغ الوضوء. الله اكبر، اسبغ الوضوء. مش قال له توضى؟ وهذه مش توضى دلنا على ياسر. اولا دلنا على الراجل ما عليه الجنابه بيلي، هو لو كانت عليه الجنابه ما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم مش توضى؟ بيلي وحد عليه الجنابه لا توضى بلا فايده، مش قال له توضى؟ ثانيا دلنا على ان هذا الوضوء لا تقبل الصلاه الا به، وهذا قاعد قاله مولانا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نعم. وهون هذه الآية ذكرت أن فرائض الوضوء كاملين، إما تصريحا وإما تلميحا. إذا قمتم معناها حصلت النية، إذا نويتم، لكن ما له فهم مفهوم، أي إذا نويتم ففرائض الوضوء الأول منها النية. فاغسلوا وجوهكم جاء الفرض الثاني، والغسل يفهم منه الدلك، لأنه لم يقل فصبوا الماء على أعضائكم بل قال فاغسلوا. والغسل لغة تقال لصب الماء ومرور اليد على العضو أثناء صب الماء وبعده بقليل، هذا هو الغسل. إذن جاوز أربع فرائض: الفرض الأول النية، ثانيا غسل الوجه، ثالثا الدلك، به للدلك الغسل، فيه الدلك، غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الرابع. وامسحوا برؤوسكم، والواو أيضا يفيد الموالاة، وهي الفرض السادس. وأرجلكم إلى الكعبين، وهو الفرض السابع. فتحصلت بهذه المجموعة فرائض الوضوء السبعة: النية وغسل الوجه طولا وعرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ويجب أثناء غسل اليدين تخليل الأصابع. وياسر الناس ما يعدلها، ياسر نظرك تشوفه يعمل لك هكذاك وتفطنوا له. يغسل فقط يديه إلى المرفقين فلا يخلل أصابع يديه، وبالتالي وضوءه مردود عليه والعياذ بالله. وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا غير خارقة قضية، شنو الكرية تجري؟ ايش تجري؟ الزحاف. نختار نقول شنو من فضائل الوضوء. صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الله أكبر، قولوا الله أكبر، الله أكبر. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء. الله أكبر. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله أكبر. وفي صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة ذات يوم فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. الله يجعلنا ويجعلكم من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحشرون في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة. آمين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى رؤيتنا. قالوا الصحابة: يا رسول الله، ولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يتبعوا. قالوا: كيف تعرف من لم يتبع دون أمتك يا رسول الله؟ والحال السؤال مطروح، مدى ما قد شفتها، ويوم القيامة الكرب متين، بس الحالة تفاصلها. قال: ما رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر، الله أكبر. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا في فضل الوضوء. يكفر الله به السيئات، يرفع به الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره. المكاره شنو؟ وقت البرد متين، والله النوم الثقيل، يعني النوم اللي اللسان يكابد النوم، تكون يعني جسمك متثاقل بك محبة النوم فتتوضأ. والوضوء إذا كنت يعني مستعجل، عجلان والله فتران والله ومران والله نعسان كل شيء على وزن فعلان ثقيل سباغ الوضوء على المكاري في البرد المتين وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة نعم أسبغ الوضوء وفي حديث الصحيحين هذا الحديث جاب البخاري في باب رفع الصوت بالعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار توضأوا إذا تمر وكانوا مستعجلين عجالة فنبينا صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار أي ويل للعقاب لأصحاب العقاب اللي ما غسلوا أقدامهم ويل لهم من النار فكيف بالناس قاعد ما توضأ خارج من الناس أبسط سبب يتيمم يقول لك أنا في أور البرو وتوف والعياذ بالله أسبغ الوضوء قال له ثم كبر وطبعا هاي تكبيرة الحرام لا بد فيها من أن تكون قدميك متوجهتان إلى القبلة ما هم متماسات ولا هم متباعدات حتى وإنما يكون بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما تعود قدميك ما هم متكارين ولا هم متباعدين شو الناس يباعدهم حتى لينك صار قاع وقفتوا شو الناس مولي قاربهم حتى لا ألا بقدر تباعد منكبيك تبتعدوا قدميك فيما بينهما قال له كبر وهي تكبيرة الحرام لا بد يعود فيها الراس بين المنكبين ما يعود الراس مايل على الزر المنكب العربي ولا يعود مايل على الزر المنكب العسري يعود بين المنكبين منتصب ما يعود الراس مطروح الى الصدر هكذا ولا يعود ملاي خرص الفوق هكذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في السماء او الى السماء اثناء الصلاه فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او لتخطفن ابصارهم فهو من اسباب العمى والعياذ بالله لكن تجعل تقريبا اربع اصابع يعني هكذا بين لحيتك وصدرك هكذا وفي هذه الحاله لا تعود رقبتك وظهرك على استقامه واحده اسال الله لي ولكم الاستقامه جاعلا اطراف اصابعه الى القبله هكذا ما يفرق رعي حتى هكذا ولا يكارهم هكذا وانما يفعل لهم هكذا وعود اصابعك رعي متجهتان الى القبله قدمي متجهتان الى القبله نعم ثم قال له كبر وعود راسه هكذا منتصبا بين منكبيه ما يعود راسه ما يرعى الزر العصري العربي ولا يعود ما يرعى المنكب العصري قال له كبر وهاي التكبيره ترفع عند اهل اليدان حذوى المنكبين تقول الله اكبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا يرفعهم هكذا حتى يبان بياض يديه هكذا الفوق فوق يعني حذوى اذنيه ويجعل يده اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر وياسر من الناس ما فات عاد يعدل هذه السنة ما زال تاركها ويدعي في ذلك أنه على مذهب الإمام مالك وإمام مالك إمام دار الهجرة الإمام مالك بريء منه لأنه لم يتبعه فمالك كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عبد البر ما زال مالك يقبض حتى لقي الله والكلام هذا راه هو في كتاب قال له فقه السنة للسيد سابق رحمة الله عليه المجلد الأول ما زال مالك يقبض حتى لقي الله يقبض هكذا يعني يجعل كف اليد اليمنى على الكف اليد اليسرى قابضا معصم اليد اليمنى ب يعني أصابع اليد اليسرى هكذا هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا الوضع ثابت جاعلا الكف اليمنى على اليسرى وجاعلا أصابع اليمنى على معصم اليد اليسرى هكذا ولذلك في الحديث اللي أورد مالك في الموطأ نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة إذن قالوا كبر تكبيرة الإحرام، هناك أدعية بعد تكبيرة الإحرام لابد يا إخوتي انتبهوا لها. هذه الأدعية شنهي؟ كثيرة، نختصر الليلة على دعاء واحد منها في صحيح البخاري، وهو حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللي يقول حد هذا الدعاء يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وفي الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى نأخذ تفسير الفاتحة، لأنه بتفسير الفاتحة وفهم معانيها يحصل لنا الخشوع. والله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله لي ولكم الخشوع في الصلاة، فهو روح الصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بقدر ما فيها من الخشوع. نعم، اقرأ، قال له: ما تيسر معك من القرآن كبر، أسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي حديث صحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورأنا لكم ياسر منا ما يقرأ الفاتحة، الكثير من الناس يقرأ الفاتحة يقول لك: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه معصية، هي ما هي الحمد لله رب العالمين؟ ما هي الحمد لله رب العالمين؟ ولا هي الرحمن الرحيم، هي الحمد لله رب العالمين. ولذلك صح في صحيح مسلم وفي موطئ الإمام مالك من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: ملك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبدأ العبد يسأل ماذا يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك صح في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية من الفاتحة. من دركان نحن نعدله والله ما نعدله، وبعد يقول: صلوا كما رأيتم يصلي، ثم اركع، وهون يرفع يديه عند الركوع صلى الله عليه وسلم. وياسر منه ما يعدله، يا غير قصر من الرفع الأولى. اركع قال له: حتى تطمئن راكعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع عيناه ماء على ظهره لم يهرق. وحين نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. عندنا راكعين نقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي العظيم عدة مرات على الأقل، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا الرفع عند الركوع بعد الركوع كان صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه إذا رفع أيضا من الركوع. فهو ثلاث مواضع: الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع إذا أراد أن يركع، والرفع إذا أراد أن يرفع من الركوع يرفع يديه صلى الله عليه وسلم هكذا أيضا. ثم السجد. وطبعا هذا الرفع الشنقال فيه ما هو الدعاء الذي يقوله من رفع رأسه من الركوع. صح في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رفع رأسه من الركوع فقال: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لميكم قال هذا الدعاء؟ قال له: قلت أنا يا رسول الله. قال له: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونه ليكتبوه لعظم أجري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكرره مرتين أو ثلاث: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا فيه دعاء أكثر من هذا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من شيء بعد، إلى آخر الدعاء طويل. وطبعا الرفع من الركوع هذا ركن طويل كما قال ابن دقيق العيد، ونختاركم تنتبهوا لهذا الكلام. ابن دقيق العيد قال بأن الرفع من الركوع ركن أطول من الركوع نفسه. قال: والدليل أن الأدعية الواردة في الركوع كلها أقصر من الأدعية الواردة في الرفع من الركوع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واللي ثابت عنه أنه كان ركوعه أطول من قيامه من الركوع، وكان كل ركن عنده أطول من الذي بعده، هذا ثابت أيضا. لكن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يريد فقط أن يبين أن الكثير من الناس لا ينتبه للرفع من الركوع فيركع فقط بسرعة ويقوم بسرعة، وهؤلاء يقال لهم المسيئون في صلاتهم، ومن أساء عندي عنه الجزاء من جنس العمل. شنو الدعاء اللي يقول حد رافع من الركوع؟ عرفناه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والله يجي يكمله كامل، مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من شيء بعد، كما يحب ربنا ويرضى. نعم، والدعاء أدعية كثيرة، روايات كثيرة. ثم قال: واسجد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهون نختار نقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. شن هما؟ الجبهة والخناف العظم واحد واحد، اليدان اثنين ثلاثة، الركبتان أربعة خمسة، أطراف القدمان ستة سبعة. لكن هيئة السجود شنبتها؟ لا بد أن نبين هيئة السجود. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوق المنبر حتى يبين للصحابة كيفية الركوع وكيفية السجود، وهم أذكى الناس وأعقل الناس، وهذا يدل على أنه لا بد أن يبين هذا مرارا وتكرارا للناس. هو يسد على هذه الأعضاء السبعة، لكنه يقول في الحديث الآخر يقول: لا يقبل الله صلاة الرجل لا يقيم صلبه في الركوع وفي السجود. كثير من تشوف يقول لك: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذا صلاة باطلة. ولذلك في الطبراني من حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له الصلاة، 60 سنة، لأنه إذا تم ركوعها لا يتم سجودها، وإذا تم سجودها لا يتم ركوعها. أسأل الله أن يكون هذا الكلام خالصا لوجهي، آمين، وأن يكون جلوسكم هنا في هذا البيت المبارك خالصا لوجهي، وأن يبيض وجوهنا جميعا ووجوه آبائنا بهذا الجلوس وبهذه الطاعة، آمين، إنه وحده هو ولي ذلك والقادر عليه. السجد قال له حتى تطمئن ساجدا. وهنا أريد أن أبين كيفية السجود، كيفية السجود، وهي كالتالي: هكذا تسجد، تسجد هكذا وبالتالي حين تنظرون إلي لتلاحظون أن مكان الجبهة هنا وموضع القدمين هنا بينها ثلاثة أصابع، بينهما ثلاثة أذرع بأصبع الكبير كما بينه العلماء جزاهم الله خيرا. هذا طبعا تقريبي. نلاحظ هنا واحد اثنان ثلاثة، الأذرع بأصبع الكبير. وفي هاي الحالة تلاحظوها هو الإنسان كل عضو منه ساجد لله عز وجل. الصدر وجد اليدان ترى تحملاني، العجز وجدتا الركبتان تحملانهما، والساقين وجد القدمين يحملانهما. فكل عضو ساجد لله عز وجل مستقيم ومستريح. العكس إذا فعلت هكذا فوضعت مرفقيك على فخذيك فأنت هنا لست مطمئنا ولا يمكن أن تدعو الله وستحشر، يعني تنحى يعني تنقلق فيك النفس وتعود ما تلقاد قاعد تدعي الدعاء. وجربوها يا اخوتي، ان انت تفعل هكذا تسجد انت شبيه بحد يختار يقلب سروال ابوه، ما هو بحد لا يصلي. لكن ان تفعل هكذا تسجد فانت هنا يمكن ان تبيت بهذه الصفه. يقدر الواحد منا يبات ساجد هذه السجده لانه مرتاح. ما هو الدعاء الذي يقال في السجود؟ حين نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. عندنا ساجد نقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. ثم ليختر احدنا من الدعاء يعجبه اليه فيدعو به، لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم. اني تعود ساجد كثر الدعاء، سل الله حوائجك، سل الله مغفرة ذنوبك وستر عيوبك تفريج كروبك، سل الله أن يجعلك من العاملين بهذا الدين الحاملين لواءه في هذه الدنيا. هذا ما يعني هذا أنت يعني مأذون، أنت مأمور بأن تسأل الله حوائجك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك حين ذكر الله الصلاة ذكر القائمين آخر الليل فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. يقول الله عز وجل والذين يبتون لربهم سجدا وقياما. هنا سبق السجود للقيام مع أن السجود قبله القيام نظرا لشرف السجود. والذين يبتون لربهم سجدا وقياما. تعرف الصحابي اللي كان يقطر للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضا قال له ايش تبغي؟ قال له جوارك في الجنه. قال له هو غير ذلك؟ قال له هو ذاك يا رسول الله. قال له وعني على نفسك بكثره السجود لله عز وجل، ما قالوا كثره القيام. فانك لن تسجد الا سجده الا رفعك بها درجه وحط عنك بها خطيئه. السجود قال له حتى تطمئن ساجده ثم اجلس حتى تطمئن جالسه. وهي الجلسه هون الجلسة بينها هنا الجلسة لا بد أن نعلم أن نعود نعرف طريقتها. أولا يعود رقاش مفترش، الجلسة بين السجدتين تعود مفترش. مفترش شنو معناها؟ معناها تعود داير قدمك اليسرى جالس عليها وقدمك اليمنى ناصبها أصابعها متجهة إلى القبلة هكذا، وتقلع يديك عن التراب ديرهم على ركابيك على فخذيك. ثم السجد قال وهاي القعدة الجلسة بين السجدتين شو نقولوا فيها؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا أقصر دعاء وارد فيها. دعاء بين السجدتين شن هما؟ شن هو؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. هذا دعاء ثابت. من ذلك كان فيها أدعية أخرى طبعا، الروايات كثيرة والأدعية كثيرة. ثم السجد قال له حتى تطمئن ساجدة سجدة أخرى. فعلمه ركعة واحدة وقال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حديث كيف تلكم ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وفي غيره. فلا بد إخوتي من التنبه لهذه الصلاة. لكنه ثبت في مسند الإمام أحمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة من حافظ عليها من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا الحديث أفهم منه أن الذي لا يحافظ على صلاته تساء خاتمته والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال الله في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واحد سأل أهل قرية قال لهم كيف تجدون أنفسكم عند الفزع الهلع وعند الطمع؟ قالوا نحن عند الفزع خائفون وعند الطمع طامعون. قال لهم راجعوا صلاتكم، فالله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين. ولذلك المصلي إذا جاءت مشكلة ألا يتكايس به اللي صلته بالله قوية، ومن كانت صلته بالله قوية دام وده، دامت طمأنينته، والعكس ولله يعني والعياذ بالله بالعكس. إذن فلا بد إخوتي من المحافظة على هذه الصلاة وتأديتها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان الصحابة يرون شيئا من الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. كيفية السجود منهي عن بركة البعير، يعني الإنسان يبرك البعير كبركة البعير، وذاك معناه شنو؟ معناه ما يعود أبدا ذراعيه تلمسان الأرض. لا، الفقهاء يقول وجنحن بهما تجنيحا وسطن استحبابا، ويقولوا البطن من فخذ الرجال يبعد ومرفقا من سرة إذ يسجد. معناها تعود مرافقك ما مطرح على التراب أبدا، ويعود بطنك ما هو مطروح على فخذيك، وهذا هو بريك البعير. البعير دارك تلاحظ أن يديه اللي هما جنحيه مطرحة فوق الأرض، وهذا منهي عنه لأن هذا بركة الكلب. الكلب أكرمكم الله يدير جناحه في الصيف ماسين التراب ويدير بيناتهم راسه. احنا منهيين عن هيئة الكلب وعن هيئة افتتاح الصلاة. من كانوا خاص بالإمام إلى قالوا نائب عن ما مميين، والله كل حد لا بده يقوله، كل حد لا بده يقوله بهاش بيقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له تأخير البيان عن وقته. وابو هريرة لين قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيت سجود سكوتك بعد تكبيرة وقبل القراءة ما تقول؟ لم يقل له هذا أمر يخص بالإمام، وإنما علمه الافتتاح في الصلاة، فكان الصحابة يفتتحون بهذا الافتتاح، فهو يعم المصلين وإمامهم. نعم، بعض المصلين قال بأنه قال الأخ بأن بعض المصلين إذا وجد الإمام راكعا لا يكبر تكبيرة الإحرام وإنما يركع معه. الصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام. ولذلك صح في الحديث الذي قلنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لمسيء صلاته أو المسيء قال له أسبغ الوضوء ثم كبر، وهذه تكبيرة الإحرام فريضة. ولذلك ما دامت فريضة فإن القيام لها أيضا فريضة، وهذا هو المشهور تكبيرة الإحرام والقيام لها. فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام مطمئنا ثم يركع، فإذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وإذا لم يدرك الإمام راكعة وقام الإمام أثناء ركوعه هو فالركعة لم يدركها وصلاته صحيحة. بعض الروايات ربنا لك الحمد، في الروايات ربنا ولك الحمد، أنا ما قد شفت قال لا ربنا لك الحمد. يسأل يقول بأننا ذكرنا الحديث الثابت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكرنا أن المصلي إذا أدرك الشخص إذا أدرك الإمام راكعا آخذا ركبتيه بيديه أثناء الركوع ثم كبر وأخذ ركبتيه والإمام ما زال آخذا ركبتيه وهو راكع فإنه قد أدرك الركعة. ما كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ فقال الحنابلة ومذهبهم أنه لا صلاة من أقرب فاتحة الكتاب حتى المأمومين يجب عندهم قراءة فاتحة الكتاب أثناء الصلاة، هؤلاء الحنابلة جزاهم الله خيرا، فإنهم أسقطوا الفاتحة في هذه الحالة، لأنهم قالوا بأن محل قراءة الفاتحة انتهى، محلها انتهى وبالتالي لم تكن واجبة، فمحلها القيام والقيام انتهى فلا تجب عندهم. أما نحن معاشر المالكية فإن الركوع عندنا، فإن الإمام عندنا يكفي من قراءة الفاتحة، نعم، فإننا نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ثبت عنه فعلا وثبت عنه أيضا تركه، ثبت عنه فعله وثبت عنه تركه. هو قال بأن جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة أي بعد كل ركعة، بعد ركعتي يعني الركعتين الأوليين وفي الركعة الثالثة، هل هذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل داوم عليه؟ بعض العلماء قال بأنه لم يداوم عليه، وبالتالي إنما فعله لعارض كضجاعه بعد ركعتي الفجر، أنه فعله لعارض، وبعض العلماء رأى أنه سنة متبعة وبالتالي داوم عليه، ونسأل الله أن يكون الكل مأجورا إن شاء الله تعالى. حتى تركها فقد حبط عمله، نعم نعم، ترك الصلاة كاملة فقد حبط عمله، نعم. لا ينجي جاوبك، قال كيفية صلاة الضحى؟ صلاة الضحى في حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا ما دمت حيا، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن ذلك يعدل الصيام الدهر. وكيفية صلاة الضحى هي كيفية الصلوات الأخرى فقط، ركعتين أو أربعة، أقلها ركعتين أو أربعة، تصلي إن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانية. يا جماعة اسمعوا، هذا الأخ يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأثناء قراءة الإمام للفاتحة ماذا نفعل؟ يجب على كل مأموم، كل مأموم يجب عليه أن يستمع للإمام أثناء قراءة الفاتحة، كل مأموم، كل رجاج يصلي مع حد، إن عود الإمام يصلي الفاتحة وأنت يقرأ الفاتحة وأنت تسمعه في الصلاة الجهرية، يجب عليك الاستماع للإمام، لا تقرأ شيئا من كتاب الله أثناء قراءة الإمام للفاتحة أبدا. أما إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وبدأ في السورة، فمذهب أبي هريرة أنك تقرأ الفاتحة في نفسك، كما في صحيح مسلم وكما في الموطأ أنه سأله سلمان أو غيره فقال أما رأيت كيف نقرأ الفاتحة؟ فقال فغمز في ذراعي وقال هل لا قرأت بها في نفسك يا حبشي يا فارسي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الحديث الذي ذكرنا. أخبار الضحى من درك كان الضحى عنده وقت؟ نعم الضحى وقته من حين تبيح النافلة، أي بعد طلوع الشمس، وأن تكون يعني بمقدار تقريبا الذراعين تقريبا مقدار الرمح، هنا تبيح صلاة الضحى، وتبقى كذلك وقتها متسع حتى تكون الشمس في يعني الزوال في منتصف السماء، هنا تمنع النافلة، أفضل تقاعسة عندما تكون الشمس يعني ترمض الفصال، يعني تعود الشمس حارة، نعم. الأخ يسأل من سبق الإمام بركعة أو سجدة هل تبطل صلاته؟ إذا سبقه بركعة قطعا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به. عبد الله بن مسعود رأى رجلا يرفع قبل إمامه ويسجد قبله، قال هذا لا صلاة له، قال لأنه لم يصلي وحده ولم يصلي مع الإمام، وليست لا توجد صلاة إلا وحدك أو مع إمامك، فأنت تصلي قبله وتصلي تارة معه، فأنت رجل يعني هذا أمر يعني غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما يخسرش، يجوز له ذلك، لأنه هو يقدر يصلي من بيت آخر من بيوت الله، كارهة يصلي بها، هو قال رجاش كارهة الجماعة يصلي بها، هذا ما ينبغي يصلي بها، حد كارهة الجماعة يصلي بها ما يصلي بها. يا غير نختار نبين هون قضية، علنا يا الله تتعود كارهته على بدعة معدلها، والله على حكم خالفه في نفسه، والله في الصلاة يتعلق بالصلاة، يعني تعود كارهته على حكم عدله هو من راسه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصلي بها بيلي حنوني إلى عاد كارهته ولا للتطويل بها تبين له حالته وتو يبينون يقولون احنا مرضى وطالبين. هذا شيء آخر، احنا ما احنا السؤال السيدة تعود عامة ما يخاصة بلد معنا بلد، سيدي خلي السيدة عامة بدأ يغير إلين يعود إمام معين، وقلنا له لأنه طول حني شوي لا طول تكايس شوي. الإنسان اللي يعود الجماعة ما تبقي يصلي بيها ما يلت يصلي بيها، يسوى قاع الكسرين طبت، يا غير الجماعة ما يلت تكره حد يصلي بيها كل خالف السنة، إلى عاد يطول بيها وهي فيها العجزة ما مقادرين يطولوا، يلتهم يقولوا هالو ويبينوا هالو، ويلتهم هو اللي تبين له السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه أي أنه يلطف بجماعته ويرحم بها. اللهم من ولي شيء من أمر أمتي فشق عليهم فشقوق عليه، ومن ولي شيء من أمر أمتي فخفف عليهم فخفف رحم بهم فارحم به. أخونا يسور قال على النرقاج الشك في الركعة الرابعة، من دركانها هي الثالثة والله هي الرابعة، مثلا صلي أصلي وقال أنا قطعا صليت ثلاث ركعات، يا غير من دركاني جبت الرابعة والله ما جبتها. حتى هنا أحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن يطاع بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثة من أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليس السجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، فإن كانت السجدتان فإن كان الذي صلى أربعا فالسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان الذي صلى خمسا فالسجدتان تشفع له ما قد صلى. فأخي الكريم لا يجوز لأحد أن يسلم في حالة شكه في تمام الصلاة، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، فلا بد أن تأتي بالركعة التي تشك فيها أنها جاءت أصلا. لكن إذا نجب هذه الركعة تسجد سجدتين وأنت جالس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.